حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر أبي بكر وعمر، فذهبت أجمعه من العسب واللخوف وصدور الرجال، حتى وجدت آخر سورة براءة مع أبي خزيمة الأنصاري لم أجدها مع أحد غيره: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، إلى آخر سورة التوبة. فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله، ثم عند عمر حياته، ثم عند حفصة بنت عمر رضي الله عنهم. فانظروا رحمكم الله إلى موقف الصحابة، إلى موقف السلف من الأمور المحدثات التي لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كانت هذه الأمور مثل جمع القرآن، فلأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله رد بعضهم على بعض. ما هو الضير وما هو الإشكال أن يجمع القرآن عند رجل، أن تجمع صحف الآيات والسور عند رجل معين حتى لا يضيع القرآن، فهي وسيلة لحفظ أمر ضروري، ما الضير في هذا وما المخالفة الشرعية في هذا؟ إلا أن هذه الأمور التي لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم كانت عند الصحابة عظيمة، لا كما يفعل بعضنا الآن الموبقات ويظن أنه على شيء، كالذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا هم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، رغم أن هذا الذي فعله الصحابة من جمع القرآن لا مخالفة فيه أصلا لأمور، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. الخلفاء الراشدين لا يأتون بمخالفة الشرع، إنما يأتون بما وافق مقاصد الشرع. كذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة، وقد أجمع الصحابة على جمع القرآن. إذن الأمة لا تجتمع على ضلالة، وقد اجتمعوا على هذا. كذلك حاصل فعل الصحابة أنها وسيلة لحفظ أمر ضروري، جمع القرآن وسيلة وليست مقصودة بالعبادة لذاتها، فجمع القرآن لذاته ليس عبادة، إنما هو وسيلة لحفظ القرآن، لحفظ أمر ضروري، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وطالما أن الوسيلة مباحة في الأصل ولا يتم الواجب إلا بها تكون الوسيلة واجبة، كالمشي إلى الصلاة، المشي في أصله مباح، أردت أن تمشي، أردت أن تقعد، أردت أن تنام، أنت بخيار، هذا الأمر المباح لأنه وسيلة إلى الصلاة، إلى أداء أمر واجب، أصبح المشي واجبا لأداء الصلاة الواجبة. فجمع القرآن ليس فيه شيء، وطالما أنه يتوصل به إلى واجب وهو حفظ القرآن، انظروا إلى قول زيد: فكانت آخر آية أو سورة عند من؟ عند أبي خزيمة الأنصاري، فلم أجدها عند غيره، أي لو مات أبو خزيمة لما كانت هذه السورة بين أيدينا، إنما يقول لم أجدها عند غير، وهذه دلالة على التوفيق لجمع القرآن، لأن هذه الآيات في آخر التوبة لو لم تجمع من عند أبي خزيمة ومات لضاعت، فوفقوا في هذا. أما البدعة مقصودة بذاتها للعبادة، المرء الذي يبتدع بدعة في الدين كأذكار أو غير ذلك أو صيام في منتصف شعبان أو غيره، هو يقصد تلك البدعة بعينها للعبادة والتعبد بها والتقرب إلى الله، أما هذه فهي وسيلة مباحة أدت إلى أمر واجب فأصبحت واجبة. كذلك هذا الأمر الذي ذهبوا إليه من الوسائل معقول المعنى، أما البدع فهي من التعبديات ليست معقولة المعنى، الأمر يأتيها لذاتها، الرجل يأتي البدعة ليتعبد بها إلى الله، ما معقوليتها ما فائدتها لا يدري، يتقرب بها إلى الله. أما هذه الوسيلة جمع القرآن معقولة المعنى لحفظ القرآن، ولا يقصد لذاتها بالتعبد. ورغم ذلك، رغم أن جمع القرآن كما سمعتم وعلمتم ليس فيه شيء من مخالفة الشريعة، إلا أن طريقة الصحابة وهدي الصحابة وورع الصحابة ومنهجهم في دفع المحدثات من الأمور التي لم يفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم حملتهم على أن ينكر بعضهم على بعض، حتى أن زيدا يقول للشيخين أبي بكر وعمر: أتفعلون شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ انظروا إلى ورع الناس في درء المحدثات من الأمور وعدم الإحداث في دين الله تبارك وتعالى، انظروا إلى هذا. وهكذا كان حال التابعين، وتابع التابعين كان حالهم هكذا في حفظ الدين ودفع المحدثات من الأمور وإن كانت صغيرة في أعين الناظرين. ولذلك وصل الدين إلينا كالطلقة التي تنطلق من المدفع، لم يتغير ولم يتبدل فيه شيء، كأنما نزل أول يوم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكلو كان الدعاة السابقين كأمثال بعض الدعاة المعاصرين المتلونين المتنازلين لأي عارض ومصلحة، لكنا الآن نعبد بوذا أو عيسى أو عزيرا. لو كان الناس يتنزلون فيما سلف وفيما مضى عن دينهم وأصول دينهم لعوارض الشبهات وللمصالح والمفاسد وما نراه ونسمعه الآن لما وصل الدين إلينا، هذا أمر ليس يهم. المهم أن نجمع الكلمة الآن، وفي قرن ثاني لابد أن نؤلف القلوب، وفي قرن بعده هذا أمر صغير، والمصلحة تحتم علينا أن نجمع كلمة المسلمين، ثم يأتي قرن بعده هذا الأمر ليس ضروريا الآن، ولا بد أن نتألف القلوب، ولا بد. وهكذا لو كان الدعاة فيما سبق فعلوا مثل ما نرى الآن لكان الدين عظيما ولما وصل إلينا، بل لو كنا كذلك لكنا الآن على دين البوذ أو الهندوك أو النصرانية أو اليهودي. فلله الحمد أن قيد للأمة أمثال هؤلاء السلف الكرام الذين حفظوا لنا الدين ووضعوا الملة في قلوبهم وفدوها برقابهم ودمائهم بل وأهليهم وما يملكون. فانظروا إلى الصحابة الكرام كيف تركوا لنا كلمات بصيرة نفذت إلى قلوبنا فأضاءت لها الصدور وانشرحت لها النفوس. كذلك قيد الله ممن بعدهم أناسا تكلموا بمثل تلك الكلمات المضيئة، لأنهم ترسموا خطى الصحابة واقتفوا آثارهم حذو القذة بالقذة، فتركوا كلمات مضيئة أضاءت لنا الطريق. هذا مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه، يأتيه رجل فيقول: يا أبا عبد الله، من أين أحرم؟ قال: تحرم من ذي الحليفة، ميقات أهل المدينة، من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الرجل: ولكني أريد أن أحرم من مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم من عند القبر. فقال مالك: إني أخشى عليك الفتنة. قال: وأي فتنة في ذلك؟ إنما هي أميال أزيدها. قال مالك رحمه الله: وأي فتنة أعظم من أن ترى نفسك سبقت فضيلة قصر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إني سمعت الله عز وجل يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. انظروا رحمكم الله إلى صنيع السلف مع مبادئ البدع وولداتها، يدرؤون محدثات الأمور وإن كانت صغيرة في أعين الناظرين. رجل يريد أن يحرم من حيث لم يحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يريد أن يحرم من المدينة من عند القبر، فيزيد أميالا بالإحرام، بدل من يسير محرما من ذي الحليفة إلى مكة يسير محرما من المدينة إلى مكة. ما الضير في هذا؟ هو يزيد في العبادة. فما كان رد مالك؟ تألفه؟ تركه؟ حسب مصالح ومفاسد. فالمصلحة ثم الشرع، والمفسدة في مخالفة الشرع. والله لقد أصبنا الخير ما أصبنا الشرع، وذللنا وهلكنا ما خالفنا الشرع. وإن ظن الكثير من الناس أن المصلحة في غيره، بل إن الله تعالى هو أعلم بالناس من غيره، هو أعلم بعبيده من جميع خلقه. فمهما اجتمعت الأمم واتفقت الكلمات على مخالفة الشريعة، فشرع الله مقدم عليهم. يا أيها الذين آمنوا، لا يخاطب الله عامة الخلق، ولكن يخاطب خاصة الخلق من عباده المؤمنين: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله إن الله سميع عليم. انظروا رحمكم الله إلى كلمات مالك ورده على الرجل، كيف أنه بين له أن في هذا مخالفة للشريعة. فكما أنه لا يجوز النقصان من العبادة، كذلك لا يجوز الزيادة فيها. كما أنه لا يجوز النقصان من العبادة، كذلك لا يجوز الزيادة فيها. والزيادة في الخير شر، وهذا أمر معلوم عند الناس كافة. فإذا ما زاد الأمر عن حده انقلب إلى ضده. الشجاعة إذا ما زادت لدى صاحبها صارت طهورا، وإذا ما نقصت صارت جبنا. الكرم إذا ما زاد صار إسرافا وتبذيرا، وإذا ما نقص الكرم صار بخلا وتقطيرا. كذلك الشرع لا يجوز الزيادة فيه عن حد الذي حده المولى تبارك وتعالى، إلا ما أذن الله تعالى في أمور العبادات المطلقة والنوافل المطلقة، أن تتزود من الذكر في أي وقت أو غير ذلك. أما أن تأتي على عبادة فتزيد فيها على غير ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أن تأتي بعبادة لم ينزل الله بها من سلطان فتعملها، هذا ما لا ينبغي. لا ينبغي لك أن تأتي عبادة أصلية أو فرعية. أصلية أنت الذي أنشأتها، أو فرعية أن تغير في كيفية عبادة نزلت. لا يجوز هذا ولا ذاك، لا يجوز هذا ولا ذاك. فالزيادة في الخير شر، الزيادة في الخير شر. ولذا ومن هذا المنطلق السلف الكرام وأتباعهم من القرون الأولى الخيرية كانوا يتتبعون ويتقفون هذه الآثار ويتلمسون تلك الخطى، خطى الحبيب صلى الله عليه وسلم. فما كانوا يزيدون في العبادة شيئا ولا ينقصون، وشتان شتان بين من يدفع ويذب عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام المختار، وبين من يقع كالخنزير على كل آفة وعلى كل نجس وروث، بين من يتبع آثار رسوله صلى الله عليه وسلم وبين من يتبع آثار منافقين والكافرين والفاسقين والمبتدعين. شتان بين منبر يدعو إلى السنة والتمسك بها وبين منبر يدعو إلى عيد الأم ويحتفل بعيد الأم، شتان بين هذا وذاك، شتان بين فريقين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحيينا على السنة وأن يميتنا عليها. أقول قولي هذا واستغفر ربي عز وجل لي ولك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه واستنى بسنته إلى يوم الدين. انظروا إلى ابن مسعود رضي الله عنه أبو عبد الرحمن، حيث وقف الناس بباب داره ينتظرون خروجه ليصطحبوه إلى المسجد لأداء صلاة الغداء. فبينما هم كذلك أتى أبو موسى الأشعري رضي الله تبارك وتعالى عنه فقال لهم: ماذا تنتظرون؟ قالوا: ننتظر خروج عبد الله بن مسعود لنصطحبه إلى المسجد. فانتظره معهم، فبينما هم كذلك إذ خرج عليهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقاموا إليه جميعا. فقال أبو موسى: يا أبا عبد الرحمن، إني رأيت أمرا بالمسجد قد أنكرته، وما رأيت والله إلا خيرا. انظروا وانتبهوا إلى تلك الكلمات والألفاظ المضيئة: إني رأيت بالمسجد شيئا قد أنكرته، وما رأيت إلا خيرا. قال: إن عشت فسترى، إني رأيت أناسا يجلسون في حلق معهم حصى، وفي وسط كل حلقة رجل يقول: سبحوا 100 فيسبحوا بتسبيحه، كبروا 100 فيكبرون بتكبيره، هللوا 100 فيهللون بتهليله. فقال ابن مسعود رضي الله عنه: وماذا قلت لهم؟ قال: ما قلت لهم شيئا انتظار رأيك. فقال ابن مسعود: أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم؟ ثم أتى ابن مسعود هذه الحلق ووقف على حلقة منها فقال: ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ ويحكم يا أمة محمد، ما أسرع هلكتكم، فوالله إنكم لعلى ملة أهدى من ملة محمد، أو مفتتحوا باب ضلالة. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، وأي من الله إني أظن أكثرهم منكم. قال عمرو بن سلمة راوي الحديث: لقد رأينا عامة أولئك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج. انظروا أيها الأثريون السنيون السلفيون بحق أتباع محمد صلى الله عليه وسلم المقتفون أثر الصحابة، انظروا إلى طريقة السلف، كيف أن ابن مسعود رأى أناسا يذكرون الله يكبرون ويهللون ويسبحون. وقاله أبو موسى ناقلا له الحال: وما رأيت إلا خيرا، ما رأيت إلا أناس إلا أناسا يسبحون ويكبرون خير. ولكن أنكره، لما؟ لأنه محدث لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الكيفية. الأصل موجود وهو الذكر، الكيف ليس هكذا، ليس هكذا، بل كان النبي يعقد التسبيح بيمين، وما كان يجلس في حلق للذكر، وما كان يقعد رجلا أو يجلس رجلا بينها فيسبحون بتسبيحه ويكبرون بتكبيره ويهللون بتهليل. الكيفية مختلفة، ولا بد لكي يكون العمل مقبولا عند الله أن يوافق في أصله ومضمون أصل العمل فعله النبي أم لا؟ نعم. الكيفية كيف فعلها النبي؟ هكذا. إذن تخط طريق النبي عليه الصلاة والسلام وتتلمسه. انظروا كيف أنكر عبد الله بن مسعود على مثل هذا الصنيع، بل قال عدوا سيئاتكم، ما قال رفقا بأهل السنة، ليسوا من أهل السنة، بل خرجوا بابتداعهم. قال عدوا سيئاتكم، وقال إنكم لعلى ملة أهدى من ملة محمد. ما هذا؟ ماذا صنعوا يا ابن مسعود؟ لعلى ملة أهدى من ملة محمد لتسبيحهم وتكبيرهم. نعم نعم، لأنهم خالفوا في الوسيلة، خالفوا في الوسيلة. فالشرع كما أنه شرع الغاية شرع الوسيلة إليه، فكما أن الله تعالى شرع الذكر شرع وسيلته، شرع وسيلته. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيمينه ويقول إنهن مستنطقات، إنهن مستنطقات، هتنطق يوم القيامة وتشهد لك. للدرجة دي حرص الصحابة على عدم دخول محدث في الدين لهذه الدرجة. نعم، هذه طريقة السلف في مواجهة البدع. إذا ما كنا ندعي أننا سلفيون لابد أن نتابع السلف في محاربة البدعة وفي إنكار البدعة. قس هذه البدعة التي أنكرها ابن مسعود رضي الله عنه ابن أم عبد، قسها على ما يفعله هؤلاء الآن، قسها على رجل يقال له ما رأيك في من يقرأ القرآن فيهتز هكذا، فيسارع في الإجابة بالرأي ويقول كما أن الروح تطرب فإن الجسد يطرب. لا شيء عليك، طالما أن الروح تطرب بالقرآن وتنفعل للقرآن وتحيا بالقرآن، كذلك إذا ما اهتز الجسد هكذا كالصوفية لقراءة القرآن فلا شيء عليك. هذه إجابة أرائتية في مدارس أهل الرأي، وإن خدعونا ببعض المصطلحات السلفية، فلابد أن نعلم جيدا ما هي مجالس أهل الأثر، ما هي مجالس أهل السنة، ونفرق بينها وبين مجالس أهل الرأي. كلاهما مجالس علم، ولكن شتان شتان بين مجالس تعلم الأثر والدليل والسنة وتحذر من البدعات والابتداع ومجالسها، وبين مجالس تفتي بالرأي، تفتي بالهوى، تفتي بالمنطق، تفتي بالقياسات والاجتهادات وإن خالفت النصوص. شتان بين رجل يفتي في مسألة بما يعتقد، وبين رجل يخير بين المذاهب. إذا ما أفتى في الطلاق مثلا يفتي بالأخف، ما مذهبك يا رجل في المسألة؟ إلى أي قول وصلت؟ وإلى أي قول اعتقدت وذهبت؟ إذا ما كنت تفتي وتعتقد بأن الطلاق ثلاثة يقع في دفعة واحدة، فكيف تفتي بالأخف حتى لا تفرق بين الرجل وزوجه؟ كيف هذا؟ هذا لأننا اتبعنا الرأي، ليس هذا مذهب السلف، إنما أنا أفتي بما أعتقد وبما وصلت إليه من علم، هذا أنا أدين الله به. كيف تعلم أن الغناء حرام وتسأل عنه على الشاشات فتقول لا يزال مسألة فيها خلاف، وأنا كنت أسمع الموسيقى وأنام على موسيقى الهادئة؟ أف لك ولعملك ولمن تبعك وأظهرك. هذا الرجل مفسد في دين الله، ليس على هدي أهل الأثر، إنما هو من أهل الابتداع والضلالة والزيغ. شتان بين مجالس أهل الأثر وبين مجالس أهل البدعة والرأي، شتان بين مجالس الوحي وبين مجالس المنطق والاجتهادات والرأي والقياسات، شتان شتان بين هذا وذاك، شتان شتان بين هذا وذاك. انظروا إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه كيف أنه لم يتكلم في المسألة، وانتظر رأي ابن مسعود رضي الله عنه ابن أم عبد، فهو لم يترك الإنكار لأنه يشتبه فيه، ولكن احتراما لما احترمه النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة مجمعون على أن تلك الأمور محدثات، ولكن أبا موسى رضي لنفسه ما رضيه لنفسه النبي صلى الله عليه وسلم ولأمته. قال عليه الصلاة والسلام: رضيت لأمتي ما رضيه لها ابن أم عبد، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، الحديث في المستدرك للحاكم. رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أم عبد. فأبو موسى وقف عندما وقف عليه النبي عليه الصلاة والسلام احتراما لابن مسعود. انظروا إلى السلفية، انظروا إلى الدقة، مش يفتح الباب على إصراعيه لا يهم، فليدخل في الدين ما ليس منه حتى لا نفرق الكلمة وحتى لا نسقط رموزا، فلتسقط الرموز ولتنهدم رموز ولتحطم رؤوس في سبيل محافظة على دين الله صافية، في سبيل ألا نأتي يوم القيامة مبدلين مبتدعين مخالفين مجانبين لأمره صلى الله عليه وسلم. فلا يهم أن نخالف الكل ما دمنا على الحق. فأبو موسى ما جامل ابن مسعود، فترك إنكار البدعة مجاملة لعبد الله بن مسعود، لا والله، بل لوقوفي على نص النبي عليه الصلاة والسلام: رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أم عبد. فعلم أن ابن مسعود عنده الحق والصواب وسيتعامل بما يرضاه النبي لأمته، فأخر التعامل مع هذه الحلق، لأنه في كلام إثبات لإنكارها قال: رأيت أمرا أنكرته. فأبو موسى أثبت إنكاره لهذه الحلق وأجل الإنكار حتى يسأل كيف نصنع معها يا ابن مسعود. لهذا السبب لم يحدث الناس شيئا ليس عليه برهان من كتاب أو سنة إلا ماتت أمامه سنة. الناس لا يحدثون شيئا جديدا في دينهم لا برهان لهم عليه إلا ماتت مقابله سنة، لأن المبتدع يضع بدعته الجديدة في محل سنة. ولذا قال حسان بن عطية رحمه الله: ما ابتدع قوم بدعة في الدين أو في دينهم إلا نزع من سنتهم مثلها. ما ابتدع قوم بدعة في دينهم إلا نزع من سنتهم مثلها. انظروا لمن يتساهلون في البدع والضلالات، انظروا لمن يتساهلون مع أهل الأهواء الذين أدخلوا على الدين ما ليس منه، كيف هم حادوا وابتعدوا عن منهج السلف الصالح وإن سموا بالسلفيين. ولكن الآن أقول لكم المسمى الذي ينبغي أن نتسمى به في هذا الزمان أهل الأثر، لأنهم دنسوا كلمة السلفيين بعدما وقعوا في شراك الديمقراطيين والليبراليين والعلمانيين، وبعدما دنسوا أهل الإسلام في صورتهم القبيحة التي ظهروا بها على الشاشات وفي كل مكان. فنحن أهل الأثر، وكما كان السلف يفعلون يتسمون بأسماء تخالف أهل الأهواء والبدع، فسموا بالمسلمين وسموا بأهل السنة وسموا بأهل الأثر، هكذا يتسمون بأسماء تخالف أهل الأهواء في زمانهم. فنحن اليوم أهل الأثر، لما ظهر أهل الرأي الذين يحكمون الرأي في المسائل والأحكام لابد أن نتسمى بأهل الأثر وأن نعيد هذا الاسم وتلك الصفة. نحن أهل الأثر الذين نتمسك بالأثر، وإن رمونا بالتشدد والتنطع في الدين وعدم فقه الواقع وعدم مراعاة مصالح المسلمين مهما قالوا ومهما شنعوا، فنحن أهل الأثر المتمسكون بسنة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، الذين مدحهم رب العزة تبارك وتعالى من فوق سبع سماوات وأراضين، قال: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لنضيع أجر المحسنين. ولهذا السبب كانت البدعة أخطر على الإسلام من المعصية، البدعة لأنها إذا ما أنشئت في الدين ماتت أمامها سنة كانت أخطر على الإسلام من كل المعاصي دون الشرك. انظروا إلى قول سفيان الثوري رحمه الله، يقول البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. هذا معقول؟ نعم، بدعة أخطر. فلو أنك حليق اللحية، وهذا فيه تشبه بالنساء وخروج عن شريعة الله، مخالفة لفطرة الأنبياء وسنة الأنبياء فيه ما فيه، ولكن أنت تقول أنا عاصي وهذه عادة وأمر تعودت عليه وأسأل الله أن يتوب علي، أنت من أهل السنة ولكنك عاص يرجى لك التوبة، تختلف عن رجل يقول لا ليس هناك شيء في حلق اللحية. فاللحية عادة عربية، وما كان عندهم أمواس ليحلقوا لحاهم فكانوا يتركونها هكذا، وهي سنة ليست فرض. هذا مبتدع ضال كهذا الذي ذهب إلى عرس منذ بضعة أيام وقد ملأت لحيته صدره في نادي الماسية الموسيقي، فذهب مع زوجه وأولاده ليحضر الفرح ويبارك لمدير هيئته، وبينما هو كذلك والمعازف من حوله تعزف دفعوه فقام فرقص مع الراقصين وغنى مع المغنين. فلما علمت أتيت به وسط زملائنا، قلت له يا رجل كيف تصنع هذا وأنت رمز للسنة؟ فقال لي حتى لا يقولوا علينا متشددين، وكنت أنزه الأولاد والزوجة ورفه عنهم. فقلت له يا رجل عندك مكان كذا وكذا للترفيه والنزه، كيف تذهب لأماكن الفسق والفجور وتقول هذا الكلام؟ قال نحن نتقرب إليهم حتى ندعوهم. قلت له إني أشهد الله وزملائي أنك مبتدع، لأن هذه بدعة شتان بين رجل من زملائنا قد ذهب إلى هذا المكان ويعلم أنه معصية وهم يعترفون بذلك، وبين هذا الذي يصرح بأن الأمر ليس فيه شيء وأنه وسيلة للدعوة. هذه بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. ما أمرنا أن نمارس الحرام من أجل الدعوة، ما أمرنا أن نقع في الحرام من أجل أن ندعو الناس إلى دين التوحيد، ما أمرنا بهذا. قال تعالى إن عليك إلا البلاغ، قال تعالى وقل الحق من ربكم، وقال تعالى وما على الرسول إلا البلاغ المبين. ما علينا أن نتقرب إلى الناس بمدغدغة ومداعبة أهوائهم وعواطفهم، ما علينا هذا أبدا، بل أمرنا أن نبلغ ما أنزل إلى الرسول من رب صلى الله عليه وسلم. شتان بين هذه المناهج وتلك. فالبدعة إذا ما كانت موجودة أخطر على الأمة من المعصية. إذا ما قالوا سنسقط الرموز وسيزهد الناس العلماء فليزهد الناس العلماء وليقعوا في المعاصي والفجور والأثام أفضل من أن يقعوا في البدعة. لو زهد الناس كما زعمتم في العلماء، وهذا زعم باطل، لأن علماء السنة موفورين، موفورون، موجودون، بل يتكاثر أعداد طلابهم ومريديهم، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر أتباعه لا يقلون. أما الذين خرجوا مسرعين وفي بضعة سنين كان حولهم من الطلبة ما حولهم ثم انفضوا وتركوهم، هل هذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما كان أحد ينفض عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالذين ترسموا خطى السلف، نعم كان طريقهم وعرا شديدا صعبا، مر بهم أعوام وظهور حتى اجتمع حولهم الرجل والرجلان، ثم فتح الله تعالى لهم وعليهم وأصبح من حولهم طلبة ومريدون كثر، كلهم يريدون الحق طالبون له بعدما زادوا في الباطل وكشف الله عن عواره. فالحق أحق أن يتبع، الحق أحق أن يتبع. انظروا إلى ما رواه البخاري أن رجلا كان يؤتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كان يدعى حمارا وكان يشرب الخمر، وكلما أتي به النبي صلى الله عليه وسلم جلده الحد. فلعنه رجل يوما فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنه، إنه يحب الله ورسوله. انظروا، رجل يشرب الخمر، كان يدعى حمارا وكان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم، وكلما أتي به ليشرب الخمر جلده النبي صلى الله عليه وسلم الحد. كم كان يؤتى به في هذا، ورغم ذلك شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بحسن الاعتقاد ومحبة الله ورسوله. ولكن مصيبته في شيء واحد، في عمل الجوارح فقط، فانحرافه في العمل والجوارح، ولكن عقيدته سليمة. فشهد له النبي بهذا، بل نهى الناس عن لعنه. وروى البخاري في صحيحه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم، فأتاه رجل ناتئ الجبين كث اللحية محلوق الرأس بين عينيه أثر السجود، فعاب على قسمة النبي صلى الله عليه وسلم واعترض، فقال صلى الله عليه وسلم: يخرج من ضئضئ هذا قوم يحقر أحدكم صلاته مع صلاته، وصيامه مع صيامه، وقراءته مع قراءتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لو أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. انظروا إلى رجل، هذه عبادته وذريته، ذريته يصلون أفضل من صلاة الصحابة، ويصومون أعظم من صيام الصحابة، ويقرؤون القرآن أعظم وأقوى وأكثر من قراءة الصحابة، ورغم ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لو أدركتهم لقتلتهم قتل عاد. أمر بقتل هذه الذرية لأنها مبتدعة ضلال، خالفوا واعترضوا على أمر النبي عليه الصلاة والسلام، وابتدعوا في الدين ما ليس منه. فالمبتدع أخطر على الأمة من صاحب المعصية، هذا الذي يشرب الخمر كما نقول نحن الآن في هذا الزمان سكير. النبي شهد له بحب الله ورسوله ونهى عن سبه، وهذا أمر بقتل ذريته. سبحان الله. قال أبو الدرداء: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. وهذا ذكرتكم به في الخطبة الفائتة، اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. أن تكون رجلا مقتصدا ولكنك على السنة، في عبادتك ضعيف مسكين، في صيامك ضعيف مسكين، في قراءتك للقرآن ضعيف مسكين، ولكنك على السنة. غير هذا الذي يجتهد ولكن في البدعة. كثير العبادة، كثير الصيام، كثير الصلاة، كثير القراءة، كثير الجهاد، ولكن في البدعة، هذا مذموم، بل يذب عن حوض النبي عليه الصلاة والسلام: يا ربي أصحابي، يقال إنهم بدلوا بعدك، فيقول: سحقا سحقا لمن بدل بعد، فيأخذ بهم إلى النار. فالمبتدع بدل في دين الله، أما العاصي لم يبدل. العاصي يقول: أنا عاصي، أنا أعلم أن حلق اللحية إث، أنا أعلم أن الغناء إث، أنا أعلم أن الموسيقى إث، أنا أعلم أن النظر إلى النساء إث، ولكن يقول: أسأل الله أن يتوب علي. غير هذا الذي يحلله، أو الذي يلبسه لباس الحق، الذي يلبسه لباس الحق، هذا يختلف عن ذاك، شتان شتان ما بين الفريقين، بل لخطورة البدعة. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث فيها، أي في المدينة، أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فالبدع أظلم من المعاصي، لأن البدع زيغ في العقيدة وانحراف في التصور وفساد في الإيمان، بينما المعاصي انحراف في العمل والجوارح فحسب. فأين من يهون خلاف بيننا وبين مبتدعة من الإخوان المسلمين وغيرهم، ويقول: الخلاف بيننا وبينهم خلاف في المنهج فقط، ولا ينكر بعضنا على بعض، بل نضع أيدينا في أيديهم، وكما قالوا في هذه القاعدة الذهبية التي لفوا بها على العالم وعلى الضعفاء وعلى المهازيل، قالوا: هيا بنا نتعاون فيما اتفقنا فيه، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. لا، بل لا تعاون فيما اتفقنا فيه، حتى لا يختلط الحابل بالنابل. هم يتصدقون فلنتصدق نحن، لا نتعاون في التصدق حتى إذا ما رآنا العامة لا يقولون أننا نتعاون معهم، إذن هم على منهجنا ونحن على منهجهم، ولا ننكر عليهم ولا ينكرون علينا، ونحن وهم سواء. كلا، بل لهم شق ولنا شق، لهم عمل ولنا عمل، كما قال ربنا تبارك وتعالى في سورة الأحقاف: وما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. فلذلك فادع واستقم كما أمرت، ولا تتبع أهواءهم، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، وأمرت لأعدل بينكم، الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم، الله يجمع بيننا وإليه المصير. هذا هو حالنا معهم، مع حال مع أهل البدعة والضلالة والهوى. لا نوافقهم كما وافقهم أهل الترفق والتوسط، يقولون نحن متوسطون، نحن عدول، نحن مترفقون، ويستغلون كلام النبي وينزلونه في غير منزلته، ويفتون بغير فتواه، ويستعملون النصوص في غير موضعها. هذا ليس برفق. فوضع الرفق موضع الشدة خبر وضعف، خبر وضعف. فليس الرفق على الإطلاق من محاسن الإسلام. هذا الصديق الأسيف أشد ما يكون على المرتدين، وهو من هو بالأسف وضعف عند قراءة القرآن وغيره، ورغم ذلك كان شديدا على المرتدين، لأنه يعلم أين يوضع الرفق وأين توضع الشدة. وقبل أن أختم، لابد أن أبين لإخواني المؤمنين ألا يغتروا بكثرة، فإن الحق لا يعرف بكثرة الأصابع المرفوعة ولا الضجيج الإعلامي الهائل، ولكن على الحق نورا يتلألأ، وإن كان في الحياة وحيدا منفردا، وإن كان في الحياة وحيدا منفردا. انتبه، قال عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه: الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك، وإن كنت وحدك. قال القاضي عياض رحمه الله: عليك باتباع الحق، ولا تبتئس لقلة السالكين، ولا تبتئس من قلة السالكين، وإياك واتباع الباطل، ولا تغتر بكثرة السالكين. فهم قلة، فهم قلة، وهذه القلة تتمسك بالصراط المستقيم، ولا تغتر بكثرة الناكبين، فإنهم الأقلون قدرا وإن كانوا هم الأكثرون عددا. أسأل ربي تبارك وتعالى أن يحفظنا من الفتن والشبهات والشهوات ما ظهر منها وما بطن. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم رب أولادنا وأولاد المسلمين، أقمنا على طاعتك والمسلمين، أقمنا على طاعتك والمسلمين، اغفر لنا وللمسلمين، اغفر لنا والمسلمين، ارحم حينا وميتنا والمسلمين، ارحم حينا وميتنا والمسلمين. أقول ما سمعتم واستغفر ربي عز وجل لي ولكم، سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.